بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول أبو عيسى رحمه الله تعالى: أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ثواب المريض. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن عمرو وأسد بن كرز وجابر وعبد الرحمن بن أزهر وأبي موسى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة بالفتح، جنازة للنعش، والجنازة بالفتح للميت نفسه، ويقال العكس، ويقال العكس. ومن محاسن الإسلام العناية بالإنسان، وخاصة المسلم، حيا وميتا، حيا وميتا. أما العناية به في حياته فتتضمن العناية بدينه وصلاح دينه ودنياه، صلاح دينه ودنياه. وأما بعد موته وقبيل موته فإنها تتضمن الإحسان إليه بمشروعية زيارته، وإذا مات بتغسيله وتكفينه، وأن ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى وهو في أحسن حال. ويأتي الكلام على تفاصيل ما يتعلق بالميت وتغسيله وتكفينه وأول من حدث له هذا فيما أعلم، والله أعلم، يعني أنه دفن الميت هو قابيل حينما قتل هابيل، فما يعلم ماذا يفعل بأخيه، فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبحث في الأرض الغراب، يدفن غرابا آخر. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ومن الأشياء التي يعني ينبه عليها في عادة في كتاب الجنائز ما يتعلق بما يصيب المسلم، أعظم مصيبة تصيب المسلم هي مصيبة الموت، وما دون ذلك عاد ما يحدث له من أمراض، يحدث له من مصائب. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث أن المسلم لا يصيبه الله عز وجل بشوكة، هكذا الحديث، فما فوقها إلا كفر الله بها عن خطايا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن الله سبحانه وتعالى يكفر عن المسلم سيئاته بما يحدث له من المصائب، وسواء عظمت المصائب أو صغرت، ومنها الشوكة، فهو أمر ليس بالعظيم، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته، يعني سواء كان المرض بالمسلم في جسده أو كان أمرا معنويا، حزن أو هم أو نحو ذلك، فهذا كله مما يكفر الله عز وجل به خطايا العبد. والله سبحانه وتعالى قد قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فأبو بكر استشكل وقال: يا رسول الله، أينا يعني لا لم يعمل السوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ليست تصيبك اللأواء؟ هكذا يكفر الله عز وجل بها، هكذا يكفر الله عز وجل بها الخطايا. نعم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: أخبرنا أبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن في هذا الباب. قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم يسمع في الهم أنه يكون كفارة إلا في هذا الحديث. قال: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أيضا صحيح، وهو يدل على أن الله سبحانه وتعالى يكفر عن العبد سيئاته بما يصيبه من أمور الدنيا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في الآية الأخرى قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي آية البقرة قال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: باب ما جاء في عيادة المريض. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع أنه قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. وفي الباب عن علي وأبي موسى والبراء وأبي هريرة وأنس وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ثوبان رضي الله عنه حديث حسن. وروى أبو غفار وعاصم الأحول هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال: وسمعت محمدا يقول: من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء فهو صح. قال محمد: وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث، وهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء. في هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. ومعنى خرفة الجنة أي جناها، وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فعيادة المريض من الأعمال التي لا تخلو، إما أن تكون فرض عين

وتمني الموت فيه تفصيل، تمني الموت فيه تفصيل. فإن كان لأجل ضر نزل به من أمر الدنيا فلا ينبغي له أن يتمنى الموت، لأن النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت، وإنما إن كان ولا بد أن يقول فليقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحين، وإن كان الموت خيرا لي فتوفني، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان تمني الموت خشية الفتنة في دينه، يخشى الفتنة في دينه، فقد جاء ما يدل عليه الحديث الذي قال اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة تقبضني إليك غير مفتون. وقد أشار القرآن إلى هذا في قول مريم عليه السلام، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قد تمنى الموت يعني من السلف من تمناه خشية الفتنة، ومنهم البخاري عليه رحمة الله سأل الله عز وجل أن يقبضه خشية الفتنة على دينه، فأجاب الله عز وجل دعاءه. المقصود أن المؤمن لا ينبغي له أن يتمنى الموت لأجل ضرر دنيوي حدث له، لأنه لا يعلم ما هي العواقب، ما يعلم ما هي العواقب، فقد يكون في حياته ما هو خير له من وفاته. وأيضا هذا كأن فيه تقدم بين يدي الله عز وجل في ماذا؟ في قدره. هذه الأمور ليست بيد الإنسان، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالمؤمن يسلم أمره لله ولا يتقدم بين يدي الله، وإنما يسأل الله العافية، يسأل الله العافية. خير ما سأل العبد ربه أن يسأله، أن يسأله العافية. نعم. قال باب ما جاء في التعوذ للمريض. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة، بسم الله أرقيك والله يشفيك. في هذا الحديث الصحيح عن غير واحد من الصحابة، وفيه أن الإنسان إذا أصيب بمرض أو نحو ذلك فإنه ينبغي له أن يتخذ الأسباب التي بها يذهب هذا المرض أو هذا الداء، ومن هذه الأسباب الرقية، هذه الأسباب الرقية. قال شيخ الإسلام وهي أعظم الأسباب، أعظم الأسباب لما لها من إفراد التعلق بالله تبارك وتعالى. العبد ما يصيبه فهو من الله عز وجل، ومن الذي يذهبه؟ يذهبه الله، والذي اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت، فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم الأسباب التي بها يزول إن شاء الله المرض أو غيره من الأمور التي قد يبتلى بها العبد في هذه الحياة الدنيا. ويأتي الكلام على التداوي. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب أنه قال دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس رضي الله عنه أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وفي الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلت له رواية عبد العزيز عن أبي نضرة عن أبي سعيد أصح أو حديث عبد العزيز أو حديث عبد العزيز عن أنس؟ قال كلاهما صحيح. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث مثل الحديث السابق، وفيه أنه يقول بسم الله اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. فهذه إذا قالها المؤمن وعنده من اليقين ما عنده فإنه بإذن الله يزول البأس ويزول الداء ويذهب كما تقدمنا. قال باب ما جاء في الحث على الوصية. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي الباب عن ابن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وهو بالصحيحين، وهو يدل على الوصية هي العهد بالأمر الهام، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة على حسب حاله. فإن كان له حقوق على الناس أو عليه حقوق صارت الوصية واجبة، وإن كان لا فينبغي له أن يوصي، خصوصا إن كان له مال يوصي بثلث ماله أو بربع ماله بعده لأعمال يجري يعني أجرها وفضلها له بعد موته. قال تعالى ما قدمت وما أخرت الأعمال التي عملها الإنسان في حياته وما أخرت، مثل الوصية التي أمر الله عز وجل بها. قال تعالى من بعد وصية يوصي بها، وقال من بعد وصية يوصى بها. فالوصية من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، خصوصا إن كان هناك له مال على الناس أو كان لهم عليه حقوق. إن كان لهم حقوق على الناس أو كان لهم عليه حقوق فينبغي له أن يوصي. قال باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قال هم أغنياء بخير. قال أوصي بالعشر. قال فما زلت ناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كبير. قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ننقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كبير. قال أبو عيسى حديث سعد رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد روي عنه كبير ويروى كثير. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث، ويستحبون أن ينقص من الثلث، فقال سفيان الثوري: كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع، والربع والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث. نعم، هذا الوصي من الذي يوصي؟ هذا اللي عنده مال، عنده مال وخير، هو الذي يوصي إيش بالثلث. أما إذا كان ما وراه شيء أو شيء يسير، ينبغي أن يدعوه لورثته، يدعوه لورثته. فالنبي كالحديث في الصحيحين، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له في الرواية الأخرى: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء أو كلا عالة يتكففون الناس، هكذا قال صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. ولكن النبي لم يأذن له بأن يوصي بأكثر من الثلث، لم يأذن له، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه لا لا لا لا تنفذ الوصية بأكثر من الثلث. فإذا أوصى بالنصف فإنها لا تنفذ الوصية، إنما تنفذ الوصية من الثلث فأقل. قد جاء ابن عباس أنه قال: وددت لو أن الناس فضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فإذا كان عنده خير ومال فينبغي له أن يوصي حتى يجري له العمل بعد موته. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال: باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري أنه قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعد المرية وهي امرأة طلحة ابن عبيد الله. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث غريب حسن صحيح. وقد رواه مسلم في الصحيح، وهو يدل على أنه على أنه يستحب تلقين الميت، وتلقينه يكون برفق، يكون برفق، وأحيانا يكون بالتعريض، يعرض له. إما فإن كان رأى أنه من المناسب أن يذكره يقول: قل لا إله إلا الله يا فلان ونحو ذلك فلا بأس، أو يعرض له، فإنه حين مات كان يحتضر أبا زرعة، فتذاكروا عنده الإسناد، تذاكروا عنده الإسناد الحديث هذا الذي قرأه الترمذي، قال الترمذي، فقبل أن بعد أن ختم الإسناد قال هو تكلم وقال: من قال لا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ومات عليها، عليه رحمة الله، قال: لقنوا موتاكم لا إله، لما فرغوا من الإسناد قاله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ومات عليها. والسر في ذلك أن هو قول النبي في الحديث الآخر: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه من أعظم علامات حسن الخاتمة، أن يموت الإنسان على التوحيد، يموت الإنسان على التوحيد. وفي مسلم أيضا قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا فيه التنبيه على أن الأهم أيضا العقيدة، إذا كان يعتقدها العقيدة، لأنه قد مثلا يغمى عليه، فإذا كان هو أصلا من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة ومات على هذه العقيدة فإنه إن شاء الله يرجى له الخير. لكن الحديث فيه الإشارة إلى تذكير الميت، المقصود الميت المحتضر، بأن يقول: لا إله إلا الله. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة مات. قال: فقولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: شقيق هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح، وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مرة فما لا يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا. وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث أم سلمة رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن أهل الميت إذا كانوا عنده فمات الميت فلا ينبغي أن يقولوا إلا خيرا، لا يدعو على أنفسهم ولا على أحد، ولا وإنما يدعو بخير، فإن الملائكة حينئذ حاضرون ويؤمنون على هذا، يؤمنون على هذا الدعاء، وهي ساعة في الحقيقة، يعني كما قال النبي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فمن أعظم التوفيق للعبد أنه إذا حدثت المصيبة أن يقول مباشرة: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من أعظم التوفيق له. اللهم اجبرنا كما قال إن كان، أو يزيد كما قال النبي لأم سلمة: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. ويدعو للميت، يدعو للميت، فإن الملائكة يؤمنون حينئذ ولا يتكلم إلا بخير، ولا يتكلم إلا بخير. قال: باب ما جاء في التشديد عند الموت. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن السرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، قلت له: من عبد الرحمن بن العلاء؟ قال: هو ابن العلاء بن اللجلاج، وإنما أعرفه من هذا الوجه. الحديث أصله في الصحيحين، ومن من من من أوجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يدخل يده، كان قد جعل طرف خميصة على وجهه إذا اغتم كشفها، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى. ثم كان آخر كلامه عليه الصلاة والسلام أن رفع أصبعه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. فالشاهد من الحديث أن شدة الموت هذه لا تعني يعني سوء الخاتمة، لا، شدة الموت لا تعني سوء الخاتمة، إن الإنسان كما جاء في الحديث يبتلى على قدر دينه، كلما عظم دينه كلما عظم الابتلاء، ولهذا جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا حسام المصكي أنه قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة أنه قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل وما موت الحمار؟ قال موت الفجأة. رشحا يعني والله أعلم هو ما يظهر على جبينه من العرق, يظهر على جبينه من العرق, هذه إشارة إلى يعني والله أعلم حسن الخاتمة, إشارة إلى حسن الخاتمة. وأما موت الفجأة فلأنه قد يكون الإنسان يعني قد يكون الإنسان في إذا علم بموته فإنه قد يفعل بعض الأمور التي يتدارك فيها ما فرط منه, لكن إذا ما جاءه الموت فجأة فإنه لا يمكنه أن يفعل ذلك. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والنبي قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك تحول عافيتك. فالمقصود أن كل إنسان يموت وهو يعلم أنه مقبل على الموت فإنه يمكنه بذلك أن يتدارك بعض الأمور أن يفعل بعض, ولذلك كره النبي عليه الصلاة والسلام موت الفجأة. وأما إذا كان الإنسان من أهل الصلاح وأهل الخير وهو ممن لا يمكن أن يزيد على عمله أصلا في, وقد يكون موت الفجأة راحة له, قد يكون موت الفجأة راحة له. قال باب حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. مشكلة ماذا الحسن حسن قال حدثنا زياد بن أيوب عن قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك. شو قال الشيخ ناصر؟ على كل حال المعنى كان إسناده ضعيف, المعنى صحيح, المعنى صحيح. العبرة بالخواتيم, العبرة بالخواتيم. لهذا جاء في الحديث إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فالعبرة بالخواتيم, فيها التنبيه على فضل أن يبدأ الإنسان يومه بعمل صالح ومن ذلك الاستغفار, ويختم أيضا يومه بعمل صالح ومن ذلك الاستغفار. قد جاء في بعضها أن الله سبحانه وتعالى إذا وجد في عمل الإنسان في أوله استغفار وفي آخره استغفار غفر له ما بينهما, غفر له ما بينهما. ولهذا قال قال عليه الصلاة والسلام استعينوا بالغدوة والروحة وشيء وشيء من الدلجة. الغدوة الصباح. قال ابن القيم هذا الجلوس في الصباح للذكر هذا الجلوس الصباح هو مفتاح يومك. يقول فإذا صح لك صح لك يومك, إذا صح لك أول يومك صح لك بقية بقية يومك. ولهذا كانوا يكرهون النوم بعد صلاة الفجر، يكرهون النوم بعد صلاة الفجر. وأما الروحة فهي من الزوال فما بعد، الروحة من الزوال، استعينوا بالغد والروح شيء من الدنيا، روحة من الزوال فما بعد. والقرآن أشار أيضا إلى ذلك، قال واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك ودون الجهر خيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لعلنا نقف إلى هذا الحد، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.